يا أمة الحق فيك الخير ما غربت شمس اليقين ولا نجم الهدى غربا هذه البطولة شادت أزر أمتنا وأرجعت من زمان العز ما ذهبا بها نراجع فرا الطيار محتضنا بصدره راية الإسلام ما هربا بلا ذراعين خاض الهول محتملا ألامه في سبيل الله محتسبا لكن راية دين الله ما سقطت ولا المنافح عن أمجادها غلبا.